عشان الهيموجلوبين هيقل شويه المقدار اللي كانت بتاخده في الهارت فالعيان ما يجيش تجيب براديكارديا هارت بلوك لو حد ضغط على ايه؟ على الكاروتيد ستار بيسموا الحكايه دي بالهايبر اكتف كاروتيد ستار فهمتوها؟ كلنا عارفين ان هنا في الكاروتيد ساينس والاورت ستار في بار بتاكتيفيت البي جاز بتشتغل على الهارت بيسموه البار ريسبتور ريفلكس. فلو الناس طبيعيه البار ريسبتور ده لو الضغط عالي هنا بيحصل ريفلكس انكريز في الفرس البشري على الهارت عشان يقل الهارت ريت ويقل الضغط. طب لو عين بقى عنده هايبر اكتف كاروتيد ساين من غير بقى ما الضغط يعلى حد لا مثله على الايه على الكاروتيد ساين من بره كده في رقبته هيبعت امبلس البيتا نيوكليس ترجع للفورم دي على الهارت زياده في البيجل تون فيحصل سيفير براديكارديا وايه وهارت بلوك لو حد ضغط كده. البراديكارديا دي تخلي الكاردك او تقول يقل ولا لا يقل تروح يغمى عليه دي كانت بتسمهاش بالبرضه بيج الاكتاف فاكرينها ولا لا؟ طيب نحل المشكله دي في الناس عندهم هايبر اكتف كاروتيد ساينس نديهم شويه اتروبين عشان لو حد ضغط هنا والبيجا تشتغل يطلع اكتافين ما يوقفش ما يعملش بريدي كاردي قوي ما يقللش الكاردي او تبوظ وبالتالي ان العيان يخش اتش ان ده لوس اوف كونترول تيست او كده تمام؟ الحاجة الثانية ايه رأيك لو انا عندي دواء بيستيميليت البيجر يغلي ممكن لو خدت جرعة منه كبيرة يعمل ايه في الهارت؟ برادي كارديا وهارت بلوك. عارفين مين بيعمل الدواء ده كده؟ مين الدواء ده؟ الديجيتالي. الديجيتالي ان شاء الله ما نيجي ناخده هقول لك ان هو بيستيميليت البيجر يغلي هيعمل براديكارديا هارت بلوك في التوكسيس بتاعه. واللي جدع يقول لي ليه في الجوبيتس هيعمل براديكارديا هارت بلوك؟ انه هيطلع اسيتايل سي هنا يشتغل على مين؟ على الاميزوريتور. كتير جدا من الناس اللي بياخدوا الجوبيتس بيجي لهم براديكارديا هارت بلوك. ليه؟ هو التوكسيس بتاعه بتشتغل سريعه؟ اه طبعا. نمرة اثنين. فبالتالي لو العيال دخل سكينه توكسيستي وكانوا بادي فاضي وغلط بلوك لازم الحق اللعبه دي. بجد اقول الحق اقفل له المطرين ريسبتور وما اخليش الابيتايم كوين يطلعوا تشتغل في الشهر العقل. يبقى اللي ناصح يقول لي في الحرب نستخدم التوكسيستي. مين قبل ما نستخدم الاتروبين تاني. الهايبر اكتف كاروتيد ساينس والايه؟ والديجيتال التوكسيستي عشان ما يحصلش كبير في كارديا او هارت بلوك وكارد كارد. اتفقنا؟ مهم جدا. One of the most important indications of atropine ان ممكن كمان استخدمه في الاورجان في الـ او في الكولينومايميتك توكسيستي زي الاورجانوفوسفيت توكسيستي. حطوها فين دي؟ لو حصلت مشكله في الاتروبين ونبدا نكرر في الاتروبين كل خمس دقايق بس ما تقل السكريشن بتاعه الايه اللنج يروح للبيل الدم البقلله دي بتحصل نتيجه مشايان الهواء جوه الاتروبين ينفع في علاج الاورجانوفوسفيت وكمان ينفع في علاج ناي مشروم تبقى ما تقولوا إيه لو حد كان غلط الايه السام ده هتيجي جواه جواه مسكرين ودي ماده بيسموا عليها اسم المكرينك ريسبتور. تخيل بقى ان المسكرين يخش على السيستم بتاعه ياخدوا بعض الاحضان ويزيدوا بقى لاكرينيشن سلايفيشن نيكتوريشن برونكوس بس لاكرينيشن ديتيكتيشن ديتيكتيشن ويبقى هنا بقى انت عاوز تفهم اسم منى بتاع المشروع دي اسمه تمام. فالاكروجين بيستخدم في المشروع السيستي وفي هو في كده الكروتين المسكرين تمام. طيب كلنا عارفين لو حطيت الاكروجين في الاي يعمل ايه؟ يعمل ميدريت سبيسيفول اكت ويعمل سايكلو ليجيا يعني فاكر ليجيا فرانيس الفكتوري مطلو نوت او اكوموديت والحاجتين دول يبقى كوي وحنجل ويقلل الفرانيس يزوده انت لو ابلغت يعمل علشان تعمل تقيس قوه العزل بدون ايه؟ انتوا تعرفوا لو احنا عملنا فرانس للسيريال مصر العسل بيتحرك؟ لا هتبقى واخده الكومبيكس الطبيعيه بتاعتها فبتقيس الباور بتاعتها وده بيساعدنا كتير جدا ان احنا نعمل ايه؟ نظارات تمام؟ بالذات العيال الصغيره هاخد بقى اشوف حاجات كويس زي ايه طب نيجي هو عيان طفل عنده او واحد عنده ايرور اوف ريفراكشن ايرور اوف ريفراكشن عاوزين نعمل ايه في الاي سايكلو عاوزين نعمل له فانتس اكزامينشن نعمل له ايه ميدريت مين اللي يعمل لك ميدريت للسايكلو الاتروبين فبيطلع في الليكتور بس بصراحه يعني ما عدناش بنستخدم الاتروبين خالص الا في العيال الصغيره ليه؟ الاتروبين لو حطيته في قدم هنا تسبوش عدين وهيرفع له الانتر اغلى بريشة وداخل الجلوكوما وهتبقى لنا مقيمة ولكن العيال الصغيرين بيستحملوا الاتروبين ليه؟ عشان عندهم البارت امباتات السوم قوي جدا وعندهم كيلو اسيتايل كولين تاني عشان تزق الاسيتايل كولين ده تحتاج كيلو او بلاش كيلو هتحتاج دواء قوي جدا زي الاتروبين هتقول ازاي العيال الصغيرين اللي فرق كتير عندهم عادي عارفه كده ولا لا؟ طبعا وانت صغير طبعا سمباتاتك عادي وكل ما تكبر تقل بقى ويزيد سمباتاتك وانت صغير حد يكلمك ثم عيط ومنين؟ الاكسبريشن ها؟ احنا صغيرين فيبقى الاثنين دول فرق كل ما تكبر هتلاقي ناس بتتعين بسهوله بلس ايه؟ مش بالنسبة طبعا فيبقى كل ما تبقى البرد هذا هو البرد البرد اللي عندهم بتاع الأخل وموتور نيرف ده رهيب ولو عاوز توسع عين طب حال شعر تحلو وتفتح اللي واحد قوي زي الأتروبين لا يتم هتحط أتروبين هتوسع عين بس احسن تزومه هتحتاج مين الإيكو سايت طب خدوا بالكم من الانتيكيشن دي وما حد يكتبها لازم تبقى بتاع سايكلوبليجيك ان هما طبعا كانت بتحبوا سايكلوبليجيك المفروض هنا في الفندق تبقى الانتيكيشن وسايكلوبليجيك عمي يلا بقى خلاص وبعدين في كده لسه ايه قلت لكم لو عاوز اعمل فانتاز اكزامينيشن اعمل مدريد لو عاوز اعمل ايرور اوف ريفراكشن اعمل سايكلوبليد هم جايبينها لكم سايكلوبليد في الفانتاز ده صح احتاج ما نعملهاش كاتبين جنبها كده لما كاتبوها كده مش غلط ان هو كاتبينها كده عند الشخص صح ولا فوق ده مفيش مدرياتك مدرياتك الفانتاز اكزامينيشن سبيشال تشيلدرن عشان البرد انت فات الكروم بتاعه عالي جدا محدش عارف يزوقه ايه من الفرق تمام؟ طيب اسمعوا عن حاجة كتبوها في البكتيريا من 2011 ما تراب لارج دايريا يعني مستقبل تراب لارج دايريا دايريا تيجي لك المستقبل وبره بلاجهم فيها اسباب كتير اوي اشهر سبب منها انك لو رحت بلد جديدة وجبت المية بتاعتهم المية بتاعتهم بيبقى فيها اي كولاي اي كولاي؟ اه مش ليش كولاي الاي كولاي بتاعتنا بتاعت مصر دي بقت مصاحبة على تطوير المية ده اصحاب يعني يخش يقول لك احنا بنستنى ازاي تشتغل كل ساعة اما لو جه واحد من بره من الشنبات اللي بيأخذوها عشان يأخذوا دماغ بيجي يأخذوا هو العلوم واحد وقت عمل ايه كان جاي في درايت من السنين تقول في نفسه بتاع درايت من السنين اقول لهم اتروبين هل انت اتروبين ايه اتروبين نفسه بيقال الموتين عكسها اتروبين بينفع بعلاج ايه الدارية ما بتحطه بقى مع درايت من السنين انت عندك كده الدهوانين بيعملوا دارية هو السبب علشان اللي هيضرب الدايت نوستريت هياخده هيبلع له 10 تقراط من الدايت نوستريت اللي متعود عليه ومتعود على المورفين هو عنده كولر مورفين بس ما عندوش كولر مورفين اكنه خد 10 تقراط اتروبين هتديله اعراض الاتروبين هتلاقي بقى عنده ظلمة والتكريشن كلها نسبة فيه وهي أكثر حاجة تقريبه موضوع درايمس والتكريشن ولو أتروبين زاد زي ما نعرف المرة الجاية يعمل لك تاكيكارديا ويعمل لك فلاشنج يعني فلاشنج تجيب فازو دايريكت تبقى مفنجة كده وناشف وحتى في الفيروس لو عملتها مرة تجيب تعملها مرة وكده هيقولوا ده كتاب مشهورة وكده يحطوا أتروبين مع لحد ما تقول لي ايه بقى الخمسه انديكيشن المهمين جدا بتوع الاتروبين هي مثلا الميديكيشن قلنا ليه هايبر اكتيف كاروتيد سبايرال والديجيتال توكسيسيتي قلنا ليه اورجانو بوستيف وماشن توكسيسيتي بعد كده قلنا الراجي لارج دايري استخدمه لوحده ولا مع الاتروبين ايه الفايده من الاتروبين دي انا مش فاهم ايه هو ينجي فقط الدائريه وايه الكل زياده في الفاضل الكميه كده شيل دي فاكر الدواء كلهم اتنازوا عليه الكوبولامين او الهايلوستين لا الكوبولامين والهايلوستين ده دواء شبه قوي الاتروبين وبصراحة يعني بيطلع مع الاتروبين الناس كده بس هو مختلف شوية عن الاتروبين والاختلافات دي احنا مهتمين فيها اولا هو بيشتغل في الاي بيشتغل فترة اقصر في الاتروبين فهو من برياتيك فور شورت ازدان الاتروبين دي بصراحة يعني انا شايف انها ايه مين ده لان الاتروبين هو في الاخرين دي هو فهم يكتين ان دوة سترونجر انتي اميتك لسه قاعدين بقى ان الاتروبين ايه انتي اميتك هو اقوى منه كانتي اميتك عشان كده هو احلى ان العين اللي هم بومدي في مرضين مشهورين هو استخدمهم في الانتروبين بيعملوا بومدي موشن ايه سيكلت تعفينه هو دوار البحر ده والمينير دي هو الزيادة في الفريتر بتاع الاندولين فبيعمل حاجة يبقى العينة عندهم بومتنج في الحالتين وبيبقى البومتنج عن طريق البومتنج ايه سنتر فلو انا اديت اتروبين قصدي الكوبولامين ده امنع ايه البومت هو انتي ميتنج ايه الموشن سيكنس وايه ليه هو بحب استخدمه في الموشن سيكنس وفي المينير احلى من الاتروبين عشان اقوى منه الاتروبين نمرة ثلاثة هو في ميزة تحفة انه بيور انتاني مش ايه بس يعني مثلا في الهارت ما يعملش انيشال براديكارديا فولد باي تاكيكارديا يملى على طول تاكيكارديا حكاية تغيير الهارت ريت خطر جدا في العيانين الكارديك اللي عندهم مشاكل في الهارت او العيانين اللي عندهم ثايرو توكسيكوزيس وبياخدوا ليه تابلوبا دي قصه انا بقولها بعد كده فلو عين بقى تارجت بيشنت او طيب توكسيك وعاوز اخضره واحنا كلنا عارفين كنا بنيت في ايه قبل التخدير وبولامين وكتبوا بقى جنب الجور انتغلت كده no initial radical no initial radical وبصراحة دي هتبقى ليها حلوة جدا في مين ها في الناس الكارديال بيشنت والايه والثايروتوكس بالذات اللي بياخد بيتا بلوكر زي ما هتشوف عليه. طيب لو انا بقى عاوز اجمع او شوف استخدامات لو احنا عاوزين نجمع الفروقات بين الجين والجين مين شورتر من جريان كوبولامين مين سترونجر انتي ميتين كوبولامين وكمان الكوبولامين دي ميزة حلوة انه بيور ايه الانتاج مش بحلو في الكاردر بيش دي حاجة هتسألكوا عليها دي ميزة ولا ايه في الانتاج انا هنعمل لك انميزيا الأمنيجيا والأمنيجيا يعني loss of recent memory هو very strong feeling depression وبيعمل أمنيجيا عشان ما تفتكرش إيه اللي حصل في العملية غير إيه ده هو ممكن أفتكر جابوا مخدرين لي عاملين لي أنستيزيا والأنستيزيا ما عندكش بين النوم بتسمع لو بدلهمش حاجة تضيع النمر بتاعتهم انت هولا بقى تتكلموا بعد تقول لا لا بشيش ديش ديش بتعملوا ايه قالوا هم الايدين بتديهم حاجة زي كوبولا مين كده يعمل لهم حاجة بنسميها امي روبليت امي يعني وانت طالع من هنا لغاية ما رحت تأثير الدواء مش بتفتكر حاجة خامة دي حلوة ولا لا حلوة دي جميلة اذا بتسمع بقى تجيب بتاعك وتفتح لا لا خش غير باك يعني بس انت فين الدغام ده لو الكوبولامين او الهيوسين ابتدى السرعة بتاعته دي كيفين يعني مريض كانتينيشن يعني يتحايل اشياء مع طالنتي ودي للاسف لاسباب احنا ما نعرفهاش قوي ان كل دي هالوسينيشن بتبقى سيكشوال هالوسينيشن فيسموها فيفيد دريم ما حد يقول لك فيفيد دريم ما تقولوش الدريم المحتمليه فيفيد دريم دي يعني سيكشوال هالوسينيشن دي حاجه لازم احنا كاطباء ناخد بالنا منها انك انت لو خدرت حد شاف تنين بيها لا يعني لو اديت حد كومولامين كتير فانتس اكزامينيشن وذ ايرور اوف ريفراكشن. في الحاجه الغبيه انا ما بحبهاش. اولترنيتنج مين في ايه؟ مايوتك الناس اللي عندهم ايريد ومايكلايزس عشان ما يحصل لهمش فايبروز. فاكرين الكلام ده؟ يبقى الثلاثه الاتروبين ستارت فود اللي بينفعوا في الاي هينفعوا في ثلاث حاجات. في الباندس اكزامينيشن، في الايرور اوف ريفراكشن. اند ايرور اوف ريفراكشن هو ايه؟ النظارات، انك تعمل نظاره تشوف ايه الايرور اللي عندك. مجرد ثلاثة في الأيريدو فايدة. تفهمة؟ ومسا يجيب دلوقتي للأسروبين أنت إيه؟ سازموتك. وفهمنا يعني أنت سازموتك يريلاكس الكالوري مصر. بس طبعا تعين عنده مغط ومضلو أسروبين هيبقى ميدة عليه. ليه؟ الأسروبين شوارع يروح كل حتة في الكل. وأقل حاجة هيعملها هنا شكلك إيه؟ لو مريئك ميشف هتتقلب زي بالظبط يكون عندك كوليك ما رأيتش تضيع الكوليك وخلى ريقك ناشف انت مش هتبقى مريح قوي. فقمنا مطلعين ادويه الشوارعيه قوي تروح تشتغل في الانتستين بس اكتر. وطلعوا ثلاث ادويه، واحد منهم كيفري واثنين كوانتازلر. اهم واحد من السبان اللي بعتله كلنا دواء اسمه الهيوسين فوسفايل اوفايل. الهيوسين بيوترايل برومايد ده كلنا بنستخدمه، اسمه التوجاري الفاسكوبان. عارفينه كلنا الهيوسين بيوترايل برومايد ده الفاسكوبان كواترنري وانتي سبازموتيك. يضيع معظم الانواع الكوليك زي الانتستاينال كوليك والرينال كوليك والبيلري كوليك وحتى الكوليك اللي بيحصل دورين سينسترال سايكل. فدي نتيجه كل حاجه. بلس اللي بينفع في الاي بي اس هتقول لي ده ماركت اي بي اس اسمه الريتابول باول سندروم. عارفينه؟ قولون العصب. ما حدش يقول ان الامتحان القولون العصب يعني نيرفس كولو. نيرفس كولو. نيرفس كولو. ايه نيرفس كولو؟ ده قولون عصب يبقى نيرفس كولو. بس الكلون ده عضوه مش لازم دايما الريتابول باون سندروم. الري اي كل حاجه الريتابول باون سندروم طبعا بيبقى العين عنده سبان وعنده كوليك وجاز الديستنشن معاوز تقلله الكوليك شويه فبيقولوا ايه الهيوسين بيفايتر. في واحد فيه واحد تحت اللي فوق ده تيرسري. اللي فوق تيرسري اسمه دال سايكلوني. مكتوب عليه ايه؟ سيلكت الام 1 جوبر. حد معترض؟ لا ما حدش شايف حاجه ما حدش اعترض. ام 1 علاقه الام 1 بالمودين. علاقه الام 1 بالمودين. الله يمولى فيك. طب الله السلام ومشتي انا اول فرحه كان في حاجه المهم في ساعه بالمثيل ده جاي ساعه بالمثيل في الام 2 هتقول اضرب الام 1 ايه المثيل دي غريبه شويه غريبه لو انت مذاكر يعني عشان انا ريحته نفسيا عشان المره الجايه تكلمني فيه هتديني ذاكر في الجانجليا. عارفين الجانجليا الموجوده في المايكريت بيكسل دي دايما البارت الباتات الجانجليا بتبقى تيرمال جانجليا صح ولا لا؟ بتبقى جوه المصل نفسها او جوه الفاشيا اللي حوالين الايه؟ لو انا تخيلت ان دي تيرمال كده ودي اللي حواليها وفي عندي جانجليا طالع منها شورت ايه؟ جانجليونيك بارت الباتات الفايت. هتلاقي هنا في ام 1 دي غريبه شويه وهنا في ام 3 الام 3 دي بيشتغل عليها الانتيسايد كلين واللي جاي هيقول لي تعمل ايه في الموتيل؟ لو الموتيل الام 1 دي بتاثر على الاكتيفيتي بتاع الايه؟ بتاعت الجانجليا دي. لو الام 1 اثرت على الاكتيفيتي بتاعت الجانجليا دي هتعمل لها سيميليشن. يعني ايه؟ يعني الام 1 لو شغاله الجانجليا تشتغل وبالتالي تطلع ايه الاتزاين جنين ده وده ممكن حاجة يبقى يقول لي بقى تعمل ايه علشان يكون في الاسم تقدر تديله اي دواء دوبامين اجونست انا هنظر بقى والعين ياخد دوبامين انتاجه يستدين الدوبامين اجلس مدرك عشان عارف الباسكينسينيز وهو المساكون هتقوم يديله بقى دوبامين انتاجه نص بعد كده عشان تحليل المساكون يجي له ايه باركنسينيز اشتغل بقى رايح جاي الحل انك تظبط تعمل بالانس على الوقت يعني ايه بالانس على الوقت الدوبامين قليل الدوبامين كمان وتبص واللعبه كده هتضرب الباركنسينيك ريسبتور بالادرينالين بس الادرينالين شوارعي هيمشي لك ايه رينيك فهنا مطلعين اثنين احلى منه شويه بروتين سبستيتيوت ده اسمه بينك بروتين بروتين والبينك يعني بين بين بروتين وبين ثلاث مكانات حد فاكر ايه اعراض الباركنسون شافلينج جيت شافلينج جيت شافلينج جيت وكلام مونرو انا عندي ريجيت في واحد يقول لك انا لا ما عنديش عندي تريمور ففي بعض الناس مين بريزنت الباي تريمور وبعض الناس مين بريزنت الباي التريمور غالبا بسبب الجهاز الاديتاري اما الريجيتي سببها الالان ايه الدوبر فاللي جاب هيقول لي هتفكر جديا تكتب انتي كولينرجيك دراج امتى في الباركنسون لو العيان مشكلته الاساسيه ايه تريمور اللي جاب هيقول لي اللي عنده تريمور عنده ايه الفايت لي ممكن تلاقي هذا المريض تقريبا التكنيك اللي عنده كتير مهارات تايم كولين يبقى عنده سيانوريا سيانوريا يعني بيزيد يعني التكنيك كتير ولا قليله فلو كتير لما يقول اللي عنده بارتنسيس او مشكله ريمون سيانوريا تعرف ان العيان ده عنده ديابيتس لان الولد اللي عنده مشكله مش قلاله الدوبامين كل كيلو ايه ولكن لو عينين جالك لا انا عندي سيانوريا ولا بنيل ولا تريمور بتاعي ضعيف قوي لكن عندي ريجيدي يعني ميلو بقى التاني اللي هو بتاعته لو الدوبامين حد فاكر دواء اسمه الانفراسوديوم بيزود بيزود الدوبامين بيزود الجرح هم كانوا دوايين اغبيه فينيتوين والابراسوبيوم ده الابراسوبيوم انتي ماسكارينيك برونكودايلين بيضرب ال ام 2 وبيضربوا في الكوكاي في ام 2 ريسبت قصدي ام 3 ريسبت وبيجي لها ايه فرق سمباتيك انرفيشن تطلع اكسيتاين كولين تعمل برونكو سبان ولكن الريليس اوف اكسيتاين كولين اندر كنترول اوف ام 2 صح الام 2 بتنهي الريليس اوف اكسيتاين والاكسيتاين كولين بتاع الام 3 ويعمل برونكو سبان انا كنت بديلك ابراتروبيوم عشان يعمل ايه عشان يكمبيت مع الاكسيتاين كولين على المسكنين في الجسم ويوم عضو ما يخليش الاكسيتاين كولين مش تعمل بس هو جاد بيضرب كمان الام 2 هيزود الاسيتايل كولين هو بيكمبيت معاه هو غبي بيزود ايه كومبيتيتور هو عاوز يكمبيت مع الاسيتايل كولين اللي هيكسب الكونسنتريشن بتاعته اعلى فيقوم ايه يضرب الواحد ده يقوم يزود الاسيتايل طلعنا واحد شبه بالظبط اسمه تايوتروبيوم والتايوتروبيوم يمكن الوحيد انه ما بيشتغلش على الام 2 بيشتغل على الام 3 يهم الدور لا هنتبه المراجعه ان شاء الله عرفت المواعيد اللي بتحصل بالزياده